يقول المؤلف رحمه الله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء، ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، من ركع أو سجد قبل إمامه، يعني سبق الإمام في الركوع أو سبق الإمام في السجود، يقول يجب عليك حتى لو أدركك الإمام بالركوع أو السجود، يجب عليك أن ترجع، يعني ترفع من ركوعك أو من سجودك ثم تسجد ثانية. لماذا؟ ليكون سجوده بعد السجود، بعد سجود الإمام، ولا تسجد حتى يسجد، ولا تركع حتى يركع. طيب، فإن لم يفعل، يفعل يعني لم يرجع، بطلت يعني تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه وهو متابعة الإمام، متابعة الإمام. طيب، وقوله فإن لم يفعل بطلت، مراده إذا كان عامدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فتصح صلاته. قال رحمه الله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. هذا مثال للسبق بركنين لا بركن واحد في الواقع، مثال للسبق بركنين. ولهذا قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت، لأنه سبق بالركوع والطمأنينة فيه، يعني عندك ركوع ها والطمأنينة فيه، يعني في الواقع سبق بركنين، وإن كان من حيث الظاهر سبق بركن. قوله رحمه الله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، هذا في الواقع مثال للسبق بركنين لا بركن واحد، فإنه قد سبق بالركوع والطمأنينة فيه ثم تلبس بالثالث وهو الرفع، الرفع منه، وكذا يقال في الأمثلة بعده. وقد يقال إن الغرض، إن غرض المؤلف رحمه الله بقوله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامي عمدا بطلت، بيان الركن إيش؟ بيان الركن المستقل والركنين المستقلين بقطع النظر عن الطمأنينة. طيب، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، تبطل إيش؟ صلاته، لأنه سبق إمامه، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، وهذا مما اختص به الركوع عن سائر الأركان. إذا كان السبق على المذهب السبق بغير الركوع، بغير الركوع ما الحكم؟ وجب أن يرجع ويأتي به بعده، لكن إذا سبقه بالركوع تبطل صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. فصار الفرق في سبق المأموم لإمامه على المذهب، إن كان السبق بالركوع فإن تعمد بطلت الصلاة رأسا، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. في غير الركوع لو سبقه في السجود إن تعمد بطلت إلا أن يرجع فيأتي به بعد إمامه، وإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وعلى القول الراجح المدار على التعمد وعدمه، المدار على التعمد، إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. يقول بطلت الركعة فقط، يعني فيأتي بهذه الركعة، فلو كان سبقه لإمامه في الركعة الأولى وأدرك الصلاة من أولها، فإذا سلم إمامه فعليه أن يأتي بركعة. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، الركع ورفع قبل ركوعه هذا سبق بركن، ثم سجد قبل رفعه سبق بكم ركن؟ ركنين. بركنين، يقول بطلت، بطلت صلاته إلا أن يرجع فيأتي بها بعده، ولا لا؟ إن تعمد بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة لوجود الركوع هنا، لوجود الركوع. يقول إلا الجاهل والناسي، فالجاهل والناسي معذور. قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني الجاهل والناسي إذا قلنا ببطلان ركعته، ويكون بطلان الركعة متى؟ في مسألتين، في الركوع إذا كان جاهلا أو ناسيا، وفي غيرهما إذا كان متعمدا. قال تلك الركعة قضاء، وسبق الكلام والتفصيل في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يعني أن يخفف الصلاة مع إتمامها لا مع الإخلال بها. والتخفيف الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: تخفيف دائم لازم، وتخفيف عارف. فالتخفيف الدائم اللازم كانت صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة، كما قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض، بحيث إذا طرأ ما يقتضي التخفيف خفف زيادة على التخفيف ماذا؟ اللازم، زيادة عن التخفيف اللازم. إذا التخفيف نوعان: تخفيف دائم لازم، وهو موافقة السنة، أن يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. فإذا قال قال كيف يكون ذلك؟ نقول كانت صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة. وهناك تخفيف عارض طارئ، بحيث إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإن الإمام يخفف، يخفف. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة فيريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف، يقول مخافة أن تفتتن أمه. فإذا طرأ على الإمام ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. مثال ذلك أو من أمثلة التخفيف: لو كانوا يصلون في فضاء وحصل مطر، أو كانوا يصلون في مسجد وانطفأت الكهرباء صار في حر شديد، ففي هذا الحال يخفف. أو سمع بكاء صبي كما ورد في السنة فإنه يخفف. أو مثلا حصل حريق حولهم، سمعوا مثلا سيارة الإسعاف وأرادوا أن يخففوا، يخفف. فالمهم إذا طرأ عارض أو سبب يوجب التخفيف فإنه يخفف، وإلا فالأصل أنه يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك، يعني وجه مشروعية أن يلتزم الإمام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإمام متصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح. ولا ريب أن الأصلح بالنسبة للمأمومين هو تطبيق السنة، تطبيق السنة. ولذلك لو صلى وحده فليطول أو يقصر ما شاء. إذن نقول الإمام هو في صلاته أو حينما يصلي هو يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن ينظر إلى ما هو أصلح. ولا ريب أن الأصلح بالنسبة للمأموم أو بالنسبة للمأمومين أن ماذا؟ أن يطبق بهم السنة. إلا استثنى من العلماء رحمه الله من ذلك، إلا أن يؤثروا التطويل. إذا آثروا التطويل بحيث قالوا مثلا طول بنا، أطل الصلاة، أطل القراءة، فإنه يوافقهم، بشرط أن يكون عددهم محصورا. فلو كان يصلي بجماعة محصورين وآثروا التطويل أو رغبوا في التطويل فلهم ذلك، أو فله أن يجيبهم. أما إذا كان لا يصلي في جماعة كثيرين ورغب بعضهم في التطويل فلا يوافقهم على ذلك. إذا حصل من الخلاف، قال بعضهم طول وقال بعضهم لا تطول، يأخذ بمن؟ بالذي لا يقول لا يطول، يعني يوافق السنة. طيب، الإمام بالنسبة لمقدار صلاته هناك مقدار مشروع وواجب ومحرم، يعني فعل الإمام في الصلاة مع المأمومين في قدر الصلاة قد يكون مشروعا مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما. تحريم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، هذا إسراع أو تخفيف محرم. التخفيف المحرم بالنسبة للإمام أن يخفف تخفيفا أو أن يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يجب، بحيث أن المأموم لا يتمكن من التسبيح والركوع أو السجود أو نحو ذلك، هذا حرام. طيب، التخفيف المكروه أن يخفف بحيث يمنع المأموم من فعل ما يسن، هذا مكروه. والمشروع أن يخفف تخفيفا يتمكن به المأموم من فعل إيش؟ الواجب والمستحب. ومن ثم قال أهل العلم رحمه الله إنه يكره للإمام أن يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يسن. يكره للإمام أن يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يسن. طيب، فإذا منعه من فعل ما يجب فهو محرم. ولا فرق في ذلك، يعني في مسألة الإسراع وعدمه، بين الفرض والنفل. وكون بعض الناس مثلا في صلاة الفرض يتأنى، وفي صلاة النفل مثل التراويح وغيرها يعجل، نقول هذا خلاف السنة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. فإذا قرأ في الركعة الأولى مثلا 10 آيات، يقرأ في الثانية 8 آيات، 7 آيات، وهكذا. إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني من سنية أو استحباب أن تكون الأولى أطول من الثانية في القراءة، يستثنى من ذلك ما إذا كان يسيرا، إذا كان التطويل يسيرا في الثانية، أو كان هناك حاجة، ففي هذا الحال يجوز، يعني لا يكون مخالفا للسنة. أفهمتم أو لا؟ إذن السنة من إمام أن يجعل الركعة الأولى في القراءة أطول من الركعة الثانية، إلا إذا كان الأمر يسيرا أو الزيادة يسيرة، أو في الوجه الثاني من صلاة الخوف. مثال الأول: إذا كان التطويل يسيرا كقراءة سبح والغاشية، الغاشية أطول من سبح كذا ولا لا؟ والجمعة والمنافقون، المنافقون أطول من الجمعة، مع أن السنة أنك تقرأ الجمعة ثم تقرأ سورة المنافقين. فهنا تكون الركعة الثانية بالنسبة للقراءة أطول من الأولى، وكذلك يقال في سبح. المسألة الثانية مما يستثنى: الوجه الثاني في صلاة الخوف، وذلك فيما إذا قسم الإمام الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه، يصلي بطائفة، وطائفة تكون وجاه العدو، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، يصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية، لقام الركعة الثانية، الطائفة التي معه تصلي نفسها، ولا تنصرف. في بعض الأوجه أنها تنصرف على صلاتها، وفي بعض الأوجه أنها تصلي. المهم أنه يقف أو يقوم إلى الركعة الثانية انتظارا للطائفة الثانية تأتي، كما قال الله عز وجل: ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. فانتظاره للطائفة الثانية ستكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، هذا هو الأصل. وإلا فالأصل أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. وهذا التطويل أو هذا الخلاف بين الركعة الأولى والركعة الثانية خلاف نسبي، ليس معنى هذا أن يقرأ مثلا في الركعة الأولى مثلا 20 آية وفي الثانية آيتين، لا، يكون هناك تميز، بعيد أنه مثلا إذا قرأ في الأولى مثلا 20 يقرأ في الثانية مثلا 15، تكون أخف منها يسيرا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يعني أنه يستحب للإمام أن يطيل الركوع انتظارا للداخل ليدرك الركعة ما لم يشق ذلك التطويل أو الانتظار على المأموم. فمثلا كان الإمام يصلي ركع، وفي أثناء الركوع أحس بداخل، يستحب أن ينتظر، أن يطيل الركوع قليلا لأجل أن يدرك هذا الداخل الركعة، يدرك هذا الداخل الركعة. فإذا قال قائل: ما الدليل على استحباب هذه المسألة، يعني أن الإمام يستحب له أن يفعل ذلك؟ نقول: ليس فيها نص خاص، ولكن يؤخذ هذا من أدلة، منها ما في صلاة الخوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه إذا قام إلى الركعة الثانية يطيلها لأجل أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة معه، قالوا هذا أيضا دليل. ومنها أيضا عموم قوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا ريب أن كونه ينتظر هذا الداخل لأجل أن يدرك الجماعة أن فيه إحسانا، ويتأكد هذا في الركعة الأخيرة لأن بفوتها تفوت الجماعة. بفوتها تفوت الجماعة. إذن انتظار الداخل نقول من الإمام مستحب بشرط أن لا يكون على المأمومين مشقة. وتتصور المشقة في الواقع في بعض المساجد الكبيرة الجوامع التي تكون حول الأسواق، فجد الإمام راكع لا ينتهي الداخلون يستمرون. لو أراد أن يعني ينتظر كل داخل لربما جلس في الركوع 5 دقائق فحينئذ يصح، لكن نقول انتظر قليلا. كونه يدرك معك الجماعة أو يلحق الركوع 10 أو 15 خير من أن تفوتهم الصلاة. وذكرنا أن دليل المسألة ما في صلاة الخوف، ولأن هذا من الإحسان. اشترط المؤلف رحمه الله قال إن ما لم يشق على مأموم، فإذا شق على المأموم فإنه لا يطول. السبب لأن المأموم الذي معه أولى بالمراعاة من هذا الداخل، لأنه أسبق في دخوله في الصلاة، أسبق في دخوله في الصلاة، لأنه دخل مع الإمام أولا، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، هو أحق بالمراعاة من هذا الداخل. وعلم من قول المؤلف رحمه الله ويستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم أنه لا يشرع للداخل أن يتكلم أو أن يسبح أو أن يحدث صوتا كما يفعله بعض العوام. فتجد بعض العوام إذا دخل المسجد يسبح سبحان الله، وبعضهم يتلو قوله عز وجل اصبر إن الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، وبعضهم يضرب بقدميه على الأرض، ها، وبعضهم يتنحنح، وكل هذا ليس له أصل، لأن هذا أولا أنه فعلوا عبادة فليس مشروعا، وإن فعلوه لا عبادة ففيه تشويش على المصلين. ومن ثم كان بعض المأمومين إذا صلى مع الإمام وأطل الركوع يضرب برجليه على الأرض ويرفع، لأن بعض الأئمة يعاند أيضا رفع. فبعضهم يقول أنا أريد يعني يتحدونه أن يجعل الإمام يرفع، يقول أصبر خلنا ندخل في الصلاة. فإذا ركع الإمام ضرب برجليه فقال لك سمع الله ومن حمده، فصارت المسألة مشكلة. فالمهم أن هذه المسألة يعني ليس فيها نص خاص أو صريح، لكن يستدل لها بالعمومات. وقلنا إن هذا يتأكد متى؟ في الركعة الأخيرة، لأن بفوتها تفوت إيش؟ تفوت الجماعة. طيب، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد يعني الخروج إلى المسجد كره منعها. وعلم من قوله إذا استأذنت المرأة أن المرأة لا تخرج إلا بإذن، وإذا كانت لا تخرج إلا بإذن في المسجد الذي هو عبادة فخروجها لما سواه من باب أولى. وهذا هو الحق، أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها أو بإذن من وليها إن لم يكن هناك زوج. والإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يأذن لها، أن تستأذن منه ويأذن لها. والإذن العرفي أن يدل العرف على الإذن في مثل ذلك، بمعنى أن تكون هناك دلالة عرفية أو دلالة حالية على الإذن. فمثلا خروج المرأة مثلا إلى المدرسة كل يوم من غير أن تستأذن هذا إذن عرفي. خروجها مثلا اعتادة أن تزور أهلها كل خميس كل جمعة ولا تستأذن هذا إذن عرفي. فالمهم أن الإذن نوعا، إذن لفظي بأن يقول أذنت لك، وإذن عرفي أن تفعل هي ذلك، بمعنى أن تخرج إلى السوق أو تخرج إلى زيارة أقاربها أو تخرج إلى المسجد ولا يحصل منع من قبل الزوج، لأن سكوته دليل على إذنه. طيب إذا استأذنت المرأة إلى خروج المسجد كره منعها. والدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا استأذنت أو طلبت من وليها أو زوجها أن تخرج المسجد أنها لا تمنع، يقول لا تمنعوا. وهذا نهي، وقد يقال إن الأصل في النهي التحريم، ولكن مع هذا مع كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منعهن قال وبيوتهن خير لهم، فإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة فيستحب أو يشرع لوليها أن يأذن لها بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منعهن، اللهم إلا إذا كان في خروجها فتنة أو ضرر، كما لو كان في خروجها فتنة للناس بحيث تفتن أو تفتن أو يخشى عليها أو نحو ذلك، فحينئذ له منعها، فحين ذلك له منعها. ولذلك عائشة رضي الله عنها يعني لما ساقت الحديث ذكرت ما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى ما رأينا لمنعهن، أو لو رأى ما فعلنا النساء بعده لا لمنعهن. طيب، وهذه المسألة في وقتنا الحاضر لا تحصل في الصلوات الخمس في مسألة الإذن لاستأذن المرأة لحضور المسجد، وإنما غالبا تكون في صلاة التراويح يعني في رمضان، لأنها تقول مثلا أنا إن بقيت في البيت فإن صليت لا أشعر بنشاط وإقبال على العبادة، لأن كوني أصلي في المسجد مع الناس ومع الإمام أخشع في صلاتي وأقرب إلى حضور القلب وأنشط وأشجع، ففي هذا الحال نقول هذا مرجح، يعني بيوتهن خير لهن لأن بيت المرأة أستر لها، لكن إذا تعارض هذا مع ما يتعلق بذات الصلاة من حضور القلب ومن الإقبال على الصلاة فحينئذ تكون هناك مصلحتان تفعل الأرجح منهما. يعني بعض النساء الآن إذا لو بقيت في بيتها لم تخرج التراويح لم تصلي، لأنها أولا في الغالب أنها ليست حافظة، وأيضا لو أمسكت المصحف وقرأت يوما لم تقرأ اليوم الثاني، وثانيا أيضا أنه ربما أشغلها أولادها ومن عندها من الصبيان، ففي هذا الحال نقول من الإحسان ومن حسن العشرة بالنسبة للزوج أن يأذن لها وله بذلك أجر، لأنه أعانها على الطاعة، وكل من أعان شخصا على عبادة لله عز وجل فله أجر. ولهذا المرأة التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قال ألي هذا حج؟ نعم. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، وبيتها خير لها الحديث، وبيوتهن خير لهن، وظاهر الحديث وبيوتهن خير لهن أنه لا فرق في خيرية البيت بين أن يكون ذلك في مكة أو المدينة أو فيما سواهما، حتى ولو كان المسجد مما تضاعف فيه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو في المدينة. كما أيضا ننتقل لمسألة أخرى، كما أن أفضلية النافلة في البيت على المسجد إيش؟ سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ومع ذلك كان يصلي النفلة في بيته. نعم. فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته.